ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء يا ربنا وشفاء ونصرا على الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. عليك بأعدائنا يا ربنا من إنس وجان عليك بهم يا ربنا. دمرهم تدميرا قتلهم تقتيلا لا تجعل لهم يا ربنا علينا سلطانا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. حسبنا أنت عليهم يا مولانا تنصرنا أنت عليهم فأنت ناصرنا. اللهم اغلبهم اللهم قهرهم يا عظيم. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. عليك بالأعداء الألداء الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا. عليك بالأعداء يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بهم يا ربنا ساحرين عليك بهم يا ربنا ساخرين عليك بهم يا ربنا عليك بهم حاسدين حاسدين حاقدين عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. عليك بهم يا ربنا عليك بالأعداء يا ربنا من المرادة والعفاريت من المرادة والعفاريت ومن شياطين ومن شياطين ظلمة فجرة فسقة أنت حسبنا عليهم يا ربنا. اللهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى اللهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى، اللهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من الأعداء من مكرهم وضرهم ومن غلبتهم وقهرهم. بسم الله أرقيكم يا مؤمنين، بسم الله أرقيكن يا مؤمنات. بسم الله بسم الله أرقيكم من مكر ماكر، بسم الله أرقيكم من عدو، من عدو شامت، من عدو صامت، من عدو ظالم، من عدو ساحر، من عدو ساخر. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة يا عالما بأعدائنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، من الإنس والجن أجمعين. اللهم طهرنا يا ربنا، طهرنا يا ربنا من عقدهم، طهرنا يا ربنا من جنودهم، طهرنا يا ربنا من أخباثهم، طهرنا يا ربنا من عقدهم، طهرنا يا ربنا من آثارهم، طهرنا يا ربنا من غلبتهم، طهرنا يا ربنا من قهرهم، طهرنا يا ربنا من ظلمهم، طهرنا يا ربنا من أسحارهم، مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة، مدرورة ومشمومة، ومدفونة ومرشوشة، ومنثورة ومذرورة، ومغروزة ومغروسة، وعلوية وسفلية، وغائرة وعميقة، ومحروقة ومحروقة ومنفوثة. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة، يا علام الغيوب، يا ربنا يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا بعلمك الغيب، بعلمك الغيب وبقدرتك وبقدرتك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وبهيمنتك يا ربنا على الأعداء. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك على الأعداء يا ربنا يا ربنا، اللهم قتلهم شر قتلة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنصر وليك ووليتك يا ربنا على الأعداء، على الأعداء الظالمين، على الأعداء الساحرين، على الأعداء الساخرين، على الأعداء الحاسدين الحاقدين، الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أنت حسبنا يا ربنا عليهم، أنت حسبنا عليهم يا ربنا، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن الظالمين، من الجن الباغين المعتدين، من الجن، من سلاطينهم وفراعنتهم وملوكهم. أنت حسبنا يا ربنا عليهم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا، يا ربنا يا ربنا، ولا تجعل للأعداء علينا سبيلا، ولا تجعل للأعداء علينا ظهيرا ولا معينا. يا ربنا يا ربنا ولا نصيرا ولا ظهيرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وانصرنا، يا ربنا وامكر لنا، يا ربنا ولا تمكر علينا، يا ربنا انصر لنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا. يا ربنا وآتنا، وآتنا يا ربنا ما وعدتنا على رسلك، وكن ولينا ونصيرنا يا ربنا على الأعداء، على الأعداء. سحرونا وحسدونا، حسدونا وسحرونا، حسدونا فسحرونا عليك بهم يا ربنا. سحروا سحرا عظيما، سحروا سحرا عظيما، أسحارا قديمة قد فعلوها وصنعوها، دفنوها وأكلوها وشربوها وعقدوها، نفثوها نفثوها نفثوها عليه وعليها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا مسألة المساكين، مسألة الفقراء الأذلاء بين يديك يا ربنا، بين يديك يا ربنا. نريد يا ربنا نصرا، نريد يا ربنا عزا، نريد يا ربنا فرجا، نريد يا ربنا عافية، نريد يا ربنا عفوا، نريد يا ربنا شفاء، نريد يا ربنا نصرا، نريد يا ربنا يسرا، نريد يا ربنا رفعة، نريد يا ربنا بسطة، نريد يا ربنا نفعة، نريد منك يا ربنا رحمة يا ربنا يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، كن ولينا يا ربنا، وانصرنا على من ظلم، وانصرنا على من حسد، وانصرنا على من حقد. يا ربنا انصرنا على عدو، انصرنا يا ربنا على عدو، على عدو ماكر، على عدو ظالم، على عدو خبيث مستخبث، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. شيطانا ماردا، شيطانا مريدا، شيطانا ملعونا، عليك به يا ربنا، لعنه الله، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، انت حسبنا على عدو، على عدو ماكر، على عدو ماكر، على عدو، على عدو خبيث، خبيث مستخبث، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا، نسألك النصر على الأعداء. اللهم انصرنا عليهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم انصرنا عليهم يا ربنا. اللهم انصرنا عليهم يا ربنا. عاشقين عاشقين في الأجساد، عاشقين في الأجساد، ساحرين في الأجساد، حاسدين في الأجساد، حاقدين عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، عليك بهم يا ربنا على إشارات المخ، عليك بهم يا ربنا في السمع وفي البصر، عليك بهم يا ربنا في القفا وفي الظهر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم. ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، عاشقين عليك بهم يا ربنا في البطن، عليك بهم يا ربنا في القلب، عليك بهم يا ربنا في البطن، عليك بهم يا ربنا في البطن، عليك بهم يا ربنا في القلب، عليك بهم يا ربنا في البطن، عليك بهم يا ربنا في الفرج، عليك بهم يا ربنا في رحمها، عليك بهم يا ربنا في رحمها. ساحرين ساخرين، حاسدين حاقدين، عاشقين ظالمين، عليك بهم يا ربنا في رحمها، عليك بهم يا ربنا في الفرج، عليك بهم يا ربنا في القبول والدبر، عليك بهم يا ربنا في العضد، عليك بهم يا ربنا في العضد، عليك بهم يا ربنا في المرفق، عليك بهم يا ربنا في الزند وفي اليد وفي اليد، في الرسغ وفي الرسغ في الرسغ، في اليد في اليد، عليك بهم يا ربنا في الأصابع، عليك بهم يا ربنا في الأصابع. هم العدو فاحذرهم والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا كن ولينا يا ربنا ونصيرا لنا وظهيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، اللهم عليك يا ربنا بعدو، عليك يا ربنا بالاعداء، عليك بالاعداء يا ربنا، يسابعوننا بالليل والنهار ويسحروننا بالليل والنهار، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم، عليك بهم يا ربنا من الانس والجان، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا من الخدام والخلان، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا من الخدم، من الخدم والسائق، عليك بهم يا ربنا من العرب والعجم، عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن، عليك بهم من الأقارب والأباعد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. قلوبهم علينا سوداء، قلوبهم علينا، قلوبهم علينا سوداء سوداء سوداء، وحافدة وحافدة، وفيها الغل العظيم، وفيها الغل العظيم، وفيها الغيرة، وفيها الغيرة، غيرة حسد وحقد. اللهم عليك بهم يا ربنا، والله أعلم بأعدائكم، عليك بالأعداء الظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا مردة وعثاري، عليك بهم شياطين، عليك بهم يا ربنا، حاسدين حاقدين ساخرين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا، سكنوا القلب والصدر بين الأضلاع بين الأضلاع، وعقدوا العقد في الرأس، وعقدوا العقد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر وفي اليدين وفي الرجلين وفي الفرج وفي القبل وفي الدبر وفي رحمها، عليك بهم يا ربنا على عقد عظيمة سرطانية، عليك بالأعداء يا ربنا على عقد سرطانية، على عقد سرطانية، على عقد على السكر والضغط، على عقد على السكر والضغط، على عقد على السكر والضغط، سببوا السكر والضغط، سببوا الاختلال العقلي، سببوا ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، سببوا طلاقا، سببوا شقاقا، سببوا آلاما وأوجاعا وأحزانا وكروبا. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. عليك بهم يا ربنا على الشلل على الشلل، على الشلل على الشلل، على الإقعاد على الإقعاد، عليك بالأعداء يا ربنا، عليك بالأعداء يا ربنا، على الإقعاد على الإقعاد، على الشلل على الشلل، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على المكر على المكر، مكروا بنا وكادونا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء الألذات، عليك بهم ظالمين، عليك بهم ساحرين، عليك بهم يا ربنا على الزواج، على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا ربنا يا ربنا فود أمرنا يا ربنا عند عداء العدو وعند ظلمه وعند ظلم الظالم وعند قهر القاهر لنا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا تولى أمرنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا عند عداوة عظيمة عند عداوة عادانا ساحر لئيم عادانا حاسد خبيث ظالم عادانا عائن وعائنة. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا عند العداء علينا. يا ربنا يا ربنا من قبل إنس وجان ومن قبل الأقارب ومن قبل الأصدقاء ومن قبل المعارف ومن قبل العمال والخادمات والخادمات ومن قبل شياطين إنس وجن لا نعرفهم أنت تعرفهم في الأسواق وفي المنتزهات في الأسواق وفي المتنزهات وهنا وهناك نظروا بأعين محدقة بأعين قوية بأعين خرج منها مثل الرصاص والسهام فدخلت في الأجساد ضرت وسببت شرا عظيما آلاما وأوجاعا وأسقاما. اللهم عليك بهم يا ربنا. ذوي أنفس خبيثة ذوي أعين نافذة وذوي أنفس خبيثة وذوي صدور فيها غل. يا ربنا أليس بالأعداء من الإنس والجن أليس بالأعداء ساحرين على سحر الكواكب والنجوم على سحر سفلية على سحر على طلسم طلسم طلسم طلسم طلسم على سحر على سحري الزئبق والرصاص على سحر الزئبق والرصاص. اللهم عليك بالساحرين عليك يا ربنا بمن يريثون السحر فيسحر الأقارب فيسحر الناس من هنا وهناك. اللهم أنت يا ربنا مولانا على ساحر وساحرة أنت مولانا يا ربنا وكفى بالله نصيرا. يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا وانصرنا يا ربنا على من ظلمنا وبغى علينا وطغى وتكبر وتجبر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا عند عدو صامت على النفسية ويذكر بأيام ولحظات سيئة يذكر بأيام ولحظات سيئة عليك به يدمر النفسية عليك به يا ربنا صامتا عليك به يا ربنا على القلب القلب فطرة وله عقد في البطن وله عقد في المخ والمخيق وعلى إشارة المخ عليك به يا ربنا عليك بالعدو الظالم الله أكبر عليك بالعدو يا ربنا عليك بالعدو الماكر عليك به يا ربنا من الإنس والجان عليك به يا ربنا بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بالعدو شيطان يعين عليك به يا ربنا شيطان يعين وموكل بحسد شديد وموكل بغل عليك به يا ربنا عليك بالنفس النفس الخبيثة عليك بها سكنة الرأس عليك بها سكنت، سكنت القلب والصدر عليك بها سكنت، سكنت البطن والفرج سكنت رحمها عليك بها، عليك بها عليك بها، تابعة تابعة تابعة على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية. والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. عليك بهم يا ربنا على التعطيل عن زواج، لا زواج لا زواج. عليك بهم يا ربنا يقولون لا زواج. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. حسدوا وحقدوا وسحروا وعشقوا، وعشقوا الروح الطيبة وعشقوا الجسد وحسدوا، حسدوا حسدوا حلالا، حسدوها حلالا، حسدوه حلالا، حسدوها حلالا، حسدوهم حلالا. الله أكبر. عليك يا ربنا بالحاسدين، حسدوا الحلال، حسدوه حلالا، حسدوها حلالا، حسدوا حسدوا عبادك وإماءك الحلال، حسدوها وحسدوها حلالا، زواجا طيبة، زواجا مباركا مبروكا. الله أكبر. عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء الحاسدين. يا الله يا ربنا يا ربنا سحروهم لئلا يأخذوا حلالا، سحروهم سحروه وسحروها لئلا يتزوجوا حلالا، لئلا يأخذوا حلالا. الله أكبر. حسدا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أنت حسبونا على الحاسد والحاسدة، وعلى الحاقد والحاقدة، وعلى الظالم والظالمة. اللهم أنت حسبنا يا ربنا. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالمعطلين عن زواج ودراسة دراسة دراسة دراسة ووظيفة وظيفة وظيفة وظيفة. عليك بهم يا ربنا، عليك بالأعداء. يقولون لا دراسة، يقولون لا وظيفة، يقولون لا زواج، يقولون لا نفع، يقولون لا بسط، يقولون لا سعادة، يقولون لا رزق، يقولون لا نفع. يا الله يا الله رد السحر عليهم، رد الحسد عليهم يا ربنا، ونجينا من الأعداء. اللهم نجينا من الأعداء الألداء، من الأقارب ومن الجيران ومن الأصدقاء ومن الخادمات ومن العمال ومن الجن. يا رب العالمين كن ولينا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا الله يا الله يا الله أنت تعلم ما في القلوب، أنت تعلم ما في الصدور. يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا كل يا ربنا لعبدك وأمتك أصحاب النوايا السليمة الطيبة، أصحاب النوايا الطيبة السليمة السوية المؤمنة. يا الله يا الله يا الله يا الله مكر بهم. اللهم فامكر يا ربنا بمن مكر بالمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ربنا إنهم قد كيدوا من قبل الظالمين الكائدين. اللهم يا ربنا كد لهم يا ربنا، كد للمؤمنين يا الله على الظالمين الفاسقين الساحرين الحاسدين الحاقدين. يا الله يا الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم. يقولون يا ربنا يا ربنا تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا يا مولانا وكولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت حسبنا ونعم الوكيل وأنت تنصرنا على الظالمين وأنت تنصرنا يا ربنا وأنت تنصرنا على الأعداء يا الله يا الله عليك بالأعداء عليك بالأعداء عليك بالأعداء على الجمال عادونا عادونا لأجل جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة لأجل توفيق لأجل تيسير لأجل رفعة لأجل رفعة يا الله يا الله عادونا لأجل فضلك علينا لأجل رحمتك بنا لأجل نعمتك علينا لأجل نعمك وهباتك علينا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عادي من عادانا اللهم عادي من عادانا يا الله يا الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله هم العدو هم العدو هم العدو يا الله يا الله انت حسبنا على العدو اللهم انت تكفينا العدو اللهم انت تكفينا العدو وانت تنصرنا يا ربنا على العدو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله أعلم بأعدائكم والله أعلم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم يا ربنا يا ربنا أنت ولينا أنت ولينا ونصيرنا يا ربنا وظهير لنا ومعين لنا يا الله يا الله فتولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا يا ربنا من بلائنا وانصرنا يا ربنا على من غلبنا وقهرنا وانصرنا يا ربنا على من ظلمنا وانصرنا على من سحرنا على من سحرنا على من سحرنا وحسدنا وحسدنا وحسدنا وحقد علينا وفي قلبه الغل الغل العظيم علينا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت والله أعلم بأعدائكم والله أعلم والله أعلم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله عليك بالعدو عليك بالعداء بالأعداء على الأمراض على الأخطار على الأسقام يا ربنا وعلى حظ منكوس وعلى حظ منكوس مطموس وعلى حظ رديء وعلى حظ رديء وعلى حظ رديء يا الله يا الله يا الله حسدونا على حظ طيب حسدونا على حظوظ عالية عظيمة طيبة مباركة يا الله يا الله عليك بالأعداء عليك بالأعداء الساحرين الساخرين الحاسدين الحاقدين عليك بالأعداء عليك بالأعداء من الإنس والجن عليك بالأعداء عليك بالأعداء الألداء الظالمين الطاغين الباغين المعتدين عليك بالأعداء عليك بالأعداء والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم والله أعلم بأعدائكم يا ربنا يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وكن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا ومعينا لنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا على العدو على العدو يا الله يا الله اكشف اكشف لنا أعداءنا يا الله اكشف لنا أعداءنا يا ربنا يا الله يا الله ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم ربي أرني ربي أرني اللهم أرنا يا ربنا أعداءنا أرنا أعداءنا يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران أرنا أعداءنا يا ربنا أرنا يا ربنا من يسحرنا بالليل والنهار أرنا يا ربنا من يكيد من يكيد ومن يظلم ومن يقهرنا بالليل والنهار اللهم أرناه يا ربنا اللهم أرناه يا ربنا اللهم أرناه يا ربنا في الحقيقة يا ربنا اللهم أرناه يا ربنا حقيقة أرناه يا ربنا أرناه يا ربنا في اليقظة في اليقظة وفي المنام حقيقة يا ربنا لا خيال يا الله يا الله يا الله أرناه لنحذره لنحذره هم العدو هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله يا الله أرنا أعداءنا يا ربنا لنحذرهم لنحذرهم لنحذرهم لنحذرهم ونحتار ونحتاط من هداياهم، ونحتاط من أكلهم وشربهم، ونحتاط عند لقائهم وعند الذهاب معهم. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا يا ربنا من بلاء عظيم من الأعداء الظالمين. يا الله، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالما بما في الصدور، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالما ما في الصدور. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، الله عليم بذات الصدور. سبحانك سبحانك يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك يا ربنا، سبحانك ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك، سبحانك عظيم حليم كبير، سبحانك سبحانك تقول الشيء يكون فيكون، سبحانك سبحانك تعلم ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانك تعلم كل شيء، سبحانك يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله، عليك بالأعداء عليك بالأعداء عليك بالأعداء. يا الله أظهرهم لنا، اكشف يا ربنا عوراتهم، اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا عوراتهم، اكشف يا ربنا عوراتهم. يا الله يا الله اكشف لنا يا ربنا، اكشف لنا يا ربنا مخططاتهم، اكشف يا ربنا لنا أسحارهم. يا ربنا يا ربنا اكشف لنا عورهم، اكشف لنا يا ربنا عورهم، اكشف لنا يا ربنا، اكشف لنا يا ربنا ما يريدونه، ما يريدونه بنا يا ربنا ظلما وبهتانا وزورا. اللهم عليك بهم. يا الله اكشف يا ربنا، اكشف يا ربنا أسحارهم مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وما كان في الوراقة وما كان في السباحة وما كان في الخراقة وما كان في الجلود وما كان في المعادن وما كان في الشعر وما كان في الإبر وما كان في الخرز وما كان في المسامير وما كان في دمية وما كان في دماء وما كان في دمية. اللهم يا ربنا اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا اكشف لنا الأعداء. يا الله يا الله اكشفهم لنا يا ربنا، بينهم لنا يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. يا ربنا يا ربنا تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. بسم الله بسم الله نصر عليهم يا الله في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. يا الله تول أمرنا وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا. تول أمرنا يا ربنا في هذه الساعة وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا. اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة نصرة يا ربنا، ساعة نصرة يا ربنا على العدو، ساعة نصرة يا ربنا على العدو، على العدو الماكر، على العدو الماكر، على العدو من الإنس والجن. اجعلها يا ربنا ساعة نصرة، ساعة نصرة يا ربنا على الماكر، على الماكر، على الساحر، على الساحر، على الكائد، على الكائد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الإنس والجان، على المعطل، على المعطل، وعلى الموسوس، وعلى الموسوس. يا ربنا وعلى المفرق، وعلى المفرق، وعلى المفرق بين المرء وزوجه، وعلى المفرق بينه بين المرء وبين وظيفته، بين المرء وبين أولاده، بين المرء وبين من يحبه ويحبونه. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى وكفى بالله وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا من الأعداء، أطل يا ربنا سحرا من الأعداء، أطل يا ربنا حسدا حسدا من الأعداء، أطل يا ربنا أثر غلهم، أطل يا ربنا أثر غلهم غلهم غلهم غلهم غلهم غلهم أطل يا ربنا أثر غلهم علينا يا ربنا وحسدهم علينا يا ربنا وحقدهم علينا. الله أكبر الله أكبر. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. توارثوا العداوة علينا, توارثوها أبا عن جد, توارثوها ابنا عن أب, توارثوها يا ربنا. توارثوا العداوة علينا أما عن جد, توارثوا العداوة علينا بنتا عن أم. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم لعنة يا ربنا, اللهم لعنة يا ربنا للعدو. اللهم لعنة هم العدو فاحذرهم, قاتلهم الله. اللهم قتلا للعدو, اللهم لعنة للعدو. اللهم أشغل العدو بنفسه, اللهم أشغل الأعداء بأنفسهم. أشغلهم يا ربنا بأمراض فتاكة, أشغلهم يا ربنا بقتل فيهم, أشغلهم يا ربنا بفقرهم يا ربنا, يا ربنا وقلتهم وذلتهم يا ربنا ومهانتهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أشغلهم يا ربنا, أشغلهم يا ربنا, أشغلهم يا ربنا, أشغلهم يا ربنا بعذاب مهين, بعذاب أليم, بعذاب مقيم. اللهم أشغلهم يا ربنا, أشغلهم يا ربنا بخزيهم, أشغلهم يا ربنا بمن هو من الأشرار عليهم يا الله. اللهم سلط عليهم يا ربنا, سلط عليهم شرار الخلق. اللهم سلط عليهم شرار الخلق. اللهم نزل يا ربنا, نزل يا ربنا نزل من السماء عليهم يا ربنا, نزل عليهم يا ربنا شرا عظيما يا ربنا, يا ربنا ونصرة من عندك عليهم يا الله. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا عليك بهم. سلط عليهم يا الله, سلط عليهم جندك يا الله في سمائك وارضك. اللهم سلط عليهم جندك, اللهم سلط عليهم جندك, اللهم سلط عليهم جندك, اللهم سلط عليهم جندك. هم العدو فاحذرهم, والله اعلم باعدائكم يا الله. يا الله عليك بالاعداء, عليك بالاعداء. سلط عليهم يا الله, سلط يا ربنا عليهم جندك, سلط عليهم يا ربنا جندك, سلط عليهم يا ربنا جندك في سمائك وارضك. اللهم سلط جندك عليهم يا الله, سلط عليهم جندك يا الله من سمائك وارضك, من سمائك وارضك, من سمائك وارضك. سلط عليهم يا الله, سلط عليهم يا الله, سلط عليهم يا الله, سلط عليهم يا الله, سلط عليهم يا ربنا, سلط عليهم جندك يا الله من سمائك وارضك يا الله, يا الله شرا فيهم وعليهم يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, يا الله رد السحر عليهم يا الله, رد اثر الحسد عليهم يا الله, ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. نجي يا ربنا عبدك وأمتك, نجنا يا ربنا, نجي يا ربنا, نجي عبدك وأمتك, نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجي يا ربنا المعطل, المعطل عن زواجه, نجي يا ربنا المعطل عن زواجه ودراسة ووظيفة وما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم نجي يا ربنا, نجي يا ربنا من فرق بينهما بسحر تفريق من زوجين صالحين, من زوجين طيبين, من زوجين عشيقين يا الله, يا الله, يا الله, يا ربنا, يا ربنا, وأغني يا ربنا كل من سعته يا الله. اللهم أغنهم يا ربنا, اللهم أغنه وأغنيها يا الله, يا ربنا أغني أمتك يا ربنا يا الله بفضلك, بفضلك, بفضلك, بفضلك, بفضلك يا ربنا, يا ربنا, وانصر يا ربنا, وانصر يا ربنا, وانصر يا ربنا عبادك وإماءك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. والله أعلم بأعدائكم يا الله, يا الله عليك يا ربنا, عليك يا ربنا, عليك بالعدو. اللهم عليك بالأعداء الظالمين, عليك بالأعداء الظالمين على وظيفة, على مكسب, على تجارة, على مشروع, على أعداء, على جمال وبهاء وعلى نعمة منك يا الله. أعداء على حب الوالد والوالدة وعلى رصانة وعلى رزانة وعلى ذكاء وعبقرية. أعداء يا ربنا عليك بالأعداء الظالمين يا الله, يا الله عليك بالأعداء الظالمين. عادونا على ما آتيتنا وعلى ما أعطيتنا, حسدونا وحقدوا علينا وفي قلوبهم الغل علينا يا الله, يا الله, يا الله. أنفسا في الأجساد اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا. أعداء, أعداء ظالمين في الأجساد اللهم عليك بهم يا الله, اللهم عليك بالأعداء الظالمين في الأجساد. أنفس, أنفس خبيثة, خبيثة يهودية, يهودية, نصرانية, نصرانية, مجوسية, مجوسية, مجوسية, ملحدة, ملحدة, كافرة ظالمة عليك بها, عليك بها, عليك بها. أنفس, عليك بالأنفس، عليك بالأنفس يا ربنا، عليك بالأنفس يا ربنا، عليك بالأنفس يا ربنا، ظالمة خبيثة خبيثة مستخبثة في الرأس، في الرأس، في الرأس، سكنت الرأس، أنفس أنفس سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت القلب والصدر، سكنت القلب والصدر، سكنت الحنجرة، الحنجرة، سكنت الصوت، الصوت، الصوت الرخيم، الصوت الرخيم، سكنت أنوثتها، سكنت رجولتها، سكنت اللهم يا ربنا، اللهم عليك بالأنفس الظالمة، أعداء أعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، أنفس أنفس أنفس أنفس خبيثة لئيمة لئيمة حسودة حقودة، عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها، في الصدر سكنت الصدر، سكنت القلب، سكنت البطن، سكنت البطن، سكنت الفرج، سكنت الفرج، سكنت الفرج، سكنت رحمها، سكنت رحمها، سكنت المقعدة، سكنت المقعدة، سكنت أنوثتها، سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، سكنت رجولتها، سكنت سكنت الأب والأم والأم، سكنت الذرية الذرية، سكنت الوالد والولد، سكنت سكنت البيت، سكنت البيت، سكنت البيت، أنفس خبيثة عليك بها يا الله من الأعداء الظالمين، يا الله يا الله يا الله أعلم بأعدائكم، يا ربنا عليك بالأنفس بالأنفس، أعداء أعداء علينا، أعداء أعداء عليك بهم عليك بهم عليك بهم، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا علينا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، طاهر يا ربنا الجسد، طاهر يا ربنا الروح والعقل والبدن، طاهر يا رب الحظ والنصيب، طاهر يا رب الوالد والولد، طاهر يا رب طاهر يا رب عبدك وأمتك، يا الله من سحر سحر وحسد وعيب وعدو عدو عدو عدو، طاهر يا رب الروح والجسد يا رب والوالد والولد من الأعداء من الأعداء من الأعداء، ومن سميعهم ومن مكرهم ومن أفعالهم يا رب، من عشقهم يا رب، من عقدهم يا رب، من عقدهم يا رب، من ظلمهم يا رب، من عشقهم يا رب، من حبهم يا رب، من حبهم يا الله يا الله، من تعلقهم ومن تعلقهم، اللهم طاهر يا رب الأنساب، اللهم طاهر يا رب الأرواح، اللهم طهر يا رب العقول، طهر يا رب الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، وأعليه يا رب وعظمه، يا الله ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، ذو حظ عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، فتبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله أحسن، أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، بسم الله بسم الله بسم الله، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، يا ربنا يا ربنا، تول أمرنا يا مولانا، واكشف كربنا يا ربنا، اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالأعداء، بالأعداء بالأعداء بالأعداء، من الإنس والجن، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بمن غلبنا، عليك بمن قهرنا، عليك بمن سحرنا، عليك بمن حسدنا، عليك بمن قهرنا وحسدنا وحقد علينا، ومن فيه ومن فيه الغل الغل علينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين، وأنت مولى المتقين، وأنت ولي المؤمنين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الضر والشر والأعداء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الأعداء، نستدفع بها الأعداء، نستدفع بها الأعداء الألداء، نستدفع بها الأعداء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الأعداء الظالمين، نستدفع بها نستدفع بها السحرة السحرة الفجرة الفجرة الخبثة الخونة الفجرة، أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا، اكشف كربنا، انصرنا على الأعداء انصرنا على الأعداء انصرنا على الأعداء، يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء، انصرنا على الأعداء انصرنا على الاعداء انصرنا على الاعداء يا رب الارض والسماء تولى امرنا واكشف كربنا وانصرنا على عدوك وعدونا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله ان لا يؤفكون اللهم قاتل يا ربنا الاعداء اللهم قاتل يا ربنا الاعداء اللهم اقتل فيهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا سلمنا من شرورهم وضرهم سلمنا يا ربنا من شرهم من شرهم وضرهم يا ربنا ومكرهم وكيدهم وغلبتهم علينا وقهرهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وأنويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب سلك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيت إلا كفيت وشفيت وعافيت وأعطيت يا ربنا يا ربنا وهديت يا ربنا وعصمت يا ربنا وآويت كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها منا من بر وإحسان يا ربنا ومن خلق حسن عظيم يا مولانا ومن صبر عظيم اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك شفاء وعافية من كل سحر اللهم يسر خروج البلاء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج الأعداء يا ربنا اللهم أخرج الأعداء يا ربنا الله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم اللهم يا ربنا يا عالما بالأعداء اللهم أخرج يا ربنا الظالمين أخرجهم يا ربنا من الجسد والله أعلم بأعدائكم أعدائكم. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك, أخرج يا ربنا الأعداء. والله أعلم بأعدائكم, وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم عليك بالأعداء يا ربنا من إنس وجان, من إنس وجان, عليك بالأعداء يا ربنا من السحرة والحسدة, من السحرة والحسدة, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بالأعداء. والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا, اللهم إنا نسألك يا ربنا بعلمك الغيب, نسألك يا ربنا وبقدرتك على الخلق, اللهم إنا نسألك يا ربنا, اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية لنا أجمعين, نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, ونسألك يا ربنا أن تخلصنا من ظلم الأعداء يا ربنا. اللهم خلاصا يا ربنا من ظلم الأعداء, حسدة, من ظلم الأعداء الحسدة والسحرة يا ربنا والفجرة يا ربنا يا ربنا, كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن علينا يا ربنا. والله أعلم بأعدائكم, وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم, والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا يا عالما بالأعداء, يا عالما بالأعداء, سبحانك وتعاليت يا ربنا, اللهم خلصنا منهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرج ظلمهم يا ربنا, أخرج يا ربنا حسدهم, أخرج يا ربنا حقدهم, أخرج يا ربنا عقدهم, أخرج يا ربنا مرابطهم, كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا, ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم عليك بالأعداء, اللهم عليك بالأعداء الألداء, اللهم عليك بالأعداء الألداء الظالمين, عليك بهم يا رب العالمين, عليك بهم يا رب العالمين. اللهم نجنا يا ربنا من شرهم, اللهم نجنا من ضرهم, اللهم نجنا من مكرهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل أسحارهم يا ربنا, اللهم أطل أسحارهم يا ربنا, وأحسادهم يا مولانا, وأخرجهم يا ربنا وأخرجهم, وأخرجهم يا ربنا وأخرجهم, وأخرجهم يا ربنا وأخرجهم, وأخرجهم يا ربنا صاغرين, وأخرجهم يا ربنا أذلة, وأخرجهم يا ربنا ممزقين, وأخرجهم يا ربنا ممزقين, وأخرجهم يا ربنا, وأخرجهم يا ربنا قد قتلت فيهم, وأخرجهم يا ربنا, أخرج يا ربنا كبارهم وصغارهم, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا المردة والعفاريت, أخرج يا ربنا ساحرهم وحاسدهم, أخرج يا ربنا عاقدهم, عاقدهم, أخرج يا ربنا عاشقهم, أخرج يا ربنا عاقدهم وعاشقهم, أخرج يا ربنا ظالمهم, أخرج يا ربنا ظالمهم, أخرج يا ربنا عاشقهم وعاقدهم, أخرج يا ربنا ساحرهم وحاسدهم, أخرج يا ربنا الظالمين, أخرج يا ربنا الظالمين, أخرج يا ربنا الظالمين, أخرج يا ربنا الساحرين, أخرج يا ربنا الساخرين, أخرج يا ربنا الساخرين, أخرج يا ربنا الظالمين, أخرج يا ربنا الساحرين, أخرج يا ربنا الساخرين. الله أكبر. أخرج يا ربنا السحرة, أخرج يا ربنا الحسدة, أخرج يا ربنا المرادة, أخرج يا ربنا العفاريت, أخرج يا ربنا ملوك الجن, أخرج يا ربنا من كان في القلب, في القلب, في القلب, أخرج يا ربنا من كان في القلب, أخرج يا ربنا من كان في القلب, أخرج يا ربنا من كان في القلب, أخرج يا ربنا من كان في القلب, أخرج يا ربنا من كان في الصدر, أخرج يا ربنا من كان في الرأس, أخرج يا ربنا من كان في الرأس, أخرج يا ربنا من كان في الرأس, أخرج يا ربنا من كان في الرأس, أخرج يا ربنا من كان في الرأس, أخرج يا ربنا من كان في الوجه, أخرج يا ربنا من كان في الوجه, أخرج يا ربنا من كان في الوجه, أخرج يا ربنا من كان في الشعر, أخرج يا ربنا من كان في الشعر, أخرج يا ربنا من كان في العقل, أخرج يا ربنا من كان في العقل, أخرج يا ربنا من كان على الإدراك, أخرج يا ربنا من كان على الإدراك, أخرج يا ربنا من كان في الذهن, أخرج يا ربنا من كان في الذهن, أخرج يا ربنا من كان على العقل، أخرج يا ربنا من كان على التفكير، أخرج يا ربنا من كان على التفكير، أخرج يا ربنا من كان في القفا، أخرج يا ربنا من كان في الظهر، أخرج يا ربنا من كان في الظهر، أخرج يا ربنا من كان في الظهر، أخرج يا ربنا من كان في القلب والصدر، أخرج يا ربنا من كان في القلب والصدر، أخرج يا ربنا من كان في القلب والصدر، أخرج يا ربنا من كان في القفا، أخرج يا ربنا من كان في العمود الفقري، أخرج يا ربنا عدوا، أخرج يا ربنا عدوا، أخرج يا ربنا عدوا، يا ربنا من اللحم، يا ربنا ومن الدم، يا ربنا ومن العصب، يا ربنا ومن المفصل، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا من كان على الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا موسوسا، اخرج يا ربنا مخيلا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على الفشل، اخرج يا ربنا من كان على التعطيل، عن زواج ودراسة، وعن زواج ودراسة ووظيفة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم بأعداء أعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم، أخرجهم يا ربنا قيعا، أخرجهم يا ربنا مع المخاط، أخرجهم يا ربنا مع القيء، أخرجهم يا ربنا مع البول والغائط ومع دورة فيها الشهرية، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا الأعداء الألداء، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم، أخرج يا ربنا جنيا كلبا وقطا وثعبانا وحيا وأسدا ولبوة، يا ربنا أخرج الظالمين، أخرج يا ربنا كلابا وقططا في الجسد في الجسد، أخرج يا ربنا ظالمين، أخرج يا ربنا ساحرين، أخرج يا ربنا حاسدين، أخرج يا ربنا ساخرين، أخرج يا ربنا عاشقين، أخرج يا ربنا عاقدين، أخرج يا ربنا ظالمين، الله أكبر، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم، يا ربنا يا ربنا يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء الالداء، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم مع الغائط والبول يا ربنا، ومع دورة الشهرية، اخرجهم من الاطراف، اخرجهم من الاطراف، اخرج يا ربنا، اخرج الظالمين، اخرج ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن استوطنوا الاجساد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الاجساد، اخرجهم من البيوت، الله اكبر، والله اعلم باعدائكم، والله اعلم باعدائكم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، ذلك يوم الخروج، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، الاعداء الاعداء، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا الحسدة، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس وظلال المسلمين بالأجساد، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت، ومن ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين، الله أكبر، والله أعلم بأعدائكم، يا عالما بالأعداء، اخرجهم يا ربنا من الأجساد، اخرجهم من الأفكار، اخرجهم من الأسماء والأبصار، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من العقل، اخرجهم يا ربنا من الذهن، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الباطنية، اخرجهم يا ربنا من الصدر، وبطل ما كانوا يعملون، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، والله اعلم باعدائكم، والله اعلم، والله اعلم، والله اعلم باعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. عليكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا يا ربنا وظهيرا لنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا.